اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت، نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك من يفجرك. اللهم إليك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعين بك فأعذنا، ونستهديك فاهدنا، ونتوكل عليك فلا تكلنا، ونقف على بابك فلا تطردنا، يا واصل المنقطعين صلنا إليك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، ارضنا وارض عنا، ومن الجنة لا تحرمنا، ومن النيران آجرنا، ومن شرور خلقك سلمنا. نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، وجسدا على البلايا صابرا. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا ترفع، ومن عمل صالح لا يقبل. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واعتق اللهم من النيران رقابنا، واغفر اللهم بفضلك زللنا وآثامنا. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعون علينا الموت وسكراته والقبر وظلماته ويوم القيامة وحسراته، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، اجعلنا فوق الأرض مسطورين، وتحت الأرض آمنين، ويوم الأرض فرحين مسرورين. تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، وفرج كروبنا، وفرج كروبنا، وفرج كروبنا، وقض ديوننا، وسلم غيابنا، واستر بفضلك أعراضنا، وحجب نساءنا، وبارك في أموالنا، وبارك في أولادنا، وبارك في أزواجنا، وبارك في زوجاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا، ونور أبصارنا، اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا اجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا ورينا بالتراب وفارقنا الأهل والأحباب وتخلى عنا الخلان والأنداد والأصحاب ولم يبق لنا إلاك يا رب الأرباب برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا بالقسط قائمين وعلى الصلاة محافظين وفي صلاتنا خاشعين وعن اللغو معرضين وللزكاة فاعلين ولفروجنا حافظين وللأمانات مؤدين. واجعلنا اللهم من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسيا العظام لحما بعد الموت. ليس لنا رب سواك فندعوه ولا خالق لنا سواك فنرجوه عجز الطبيب فداونا كفر الفساد فنجنا ظلت حيلتنا فانصرنا يا فرجنا إذا غلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا تقطعت بنا الأسباب. نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وسوء القضاء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة. رحماك بالموحدين ارحم ضعف الموحدين عليك بالظالمين اهلك الظالمين بالظالمين. انصرنا عليهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن لنا الختام وتوفانا على دين الإسلام وادخلنا الجنة دار السلام بسلام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.